أدعوك يا من فضله لا ينفذ وله جميع الكائنات توحد. أدعوك يا من فضله لا ينفذ وله جميع الكائنات توحد. يا من إذا مدت له كف الرجاء جادت يداه بما يسير ويسعد. وبزلتي وبفاقتي أسعى إليك وأحفد. فبمحض جودك يا إلهي أعطني سؤلي وحقق ما أريد وأقصد. أحقق ما أريد وأقصد. نسعد بزيارتكم لموقعنا على الإنترنت www.psmlh.net.